أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة مجالس الذكر والعلم والإيمان. نسألك اللهم عفعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم حسن الاستماع، وأن يرزقني وإياكم حسن الفهم، ويرزقني وإياكم حسن العمل، ثم حسن القبول. فمرادنا من هذه الحياة أيها الأحبة في الله أن يقبلنا الله جل جلاله. مرادنا من هذه الدنيا لا كثرة الأموال ولا النساء ولا الأولاد ولا البيوت ولا الأرصدة ولا غير ذلك، إنما مرادنا أن نموت وربنا جل جلاله راض عنا، وأن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من أجل ذلك أيها الأحبة في الله، لابد وإياكم دائما أن نراجع الطريق المستقيم، الصراط المستقيم الذي أطلبه وتطلبونه يوميا في كل صلاة، بل في كل ركعة، بل في كل فاتحة. عندما نقرأ سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط لا يكون كما أهوى وتهوى، ولا يكون كما تتمنى وأتمنى، بل هذا الصراط أيها الحبيب لا يكون إلا كما رسمه من سبقنا. وهذه الطريق رضيها الله عنهم، وهي طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رسموها لنا، مشوا عليها، رآهم الله، قبلهم الله، عمهم وشملهم بالرضا، فقال رضي الله عنهم، تفيد العموم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول من دون استثناء، كلهم تاج رؤوسنا، كلهم سيرتهم وحياتهم وهديهم بركة لنا. وعلى رأسهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، أولهم وأفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصديق، ووقفنا مع حياته بعض الوقفات، ثم ثانيهم في الأفضلية وفي الخلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا مع بعض، وقفنا مع بعض مواقفه رضي الله تعالى عنه، وثالثهم وهو ما نحن في سياق السلسلة عنه، ذو النورين، عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلمنا في المرة الماضية عن طريقة استخلاف عثمان، وكيف عين الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان خليفة عليهم، وآلية انتخابه، وذكرنا شيئا من صفاته. ولو تأملت وراجعت سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه لوجدت أن له صفات كثيرة، ولكن هنالك أمر عظيم تميز به. وهذا التميز أيها الأحبة في الله أمر طبيعي فطري فطر الله تعالى الناس عليه. شو يعني؟ يعني ربنا جل جلاله يقسم الخير بين الأمة، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ألين أو أرحم أمتي بأمتي مين؟ أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، أقرأهم للقرآن أبي، أفرضهم زيد، وهكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة أن الطاقات موزعة في الأمة، وأن الطاقات لا تجتمع في إنسان بنفسه، لذلك اجتماع المسلمين بتعدد الطاقات الموجودة عندهم تكون قوة، ولكن مسلم وحده بنفسه لا يكون قوة، لأنك أنت ممكن تكون أول بشيء أنا ضعيف فيه، وأنا ممكن أكون أول بشيء أنت ضعيف فيه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث من يقف معه، من يقف أمامه؟ ولا حدا. لذلك أكثر راو للحديث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو هريرة. روى أكثر من 5000 حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قارن أبو هريرة مع خالد بن الوليد في المعارك والقتال والقوة، وين ممكن أبو هريرة؟ لا يقارن، لا يقارن. حسان بن ثابت قوي في الشعر، فكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة يؤيده ويرغبه في قول الشعر، ويقول له أن الشعر في حقهم أشد فيهم من السهام. ولكن حسان رضي الله تعالى عنه، ابحث عنه في المعارك لا تجده في الصفوف الأولى، وهكذا دواليك. إذن أحيانا شو بدي من هالكلام؟ أحيانا نرى بعض الطاقات الموجودة عند إخواننا، وخاصة إذا كانوا أقران لنا، ونرى أن هذه الطاقة غير موجودة عندنا فيصيبنا الإحباط. أريد منك أيها الأخ الحبيب، أيها الأخت الكريمة، أن تبحث عن مكان من الطاقة الموجودة فيك، وعن مكان من القوة التي استودعها الله جل جلاله فيك، وأن تقويها وأن تستفيد منها لخدمة الإسلام والمسلمين. فكل منا ميسر لما خلق له، فهذا يخدم الدين بماله، وهذا يخدم الدين بعقله، وهذا يخدم الدين بلسانه، وهذا يخدم الدين بمنصبه، وهذا يخدم الدين بنفوذه، وهذا يخدم الدين بقلمه. وكل منا لابد أن يخدم الدين، ولكن لابد أن تسأل نفسك سؤال: أنت بما خدمت الدين؟ جميل؟ أنت بما تخدم الدين؟ ما الذي ميزك الله به؟ إذا مش عارف الآن تجاوب عن السؤال، أنا أقول لك راجع نفسك. قطعا هنالك أمر أستودعه الله فيك، لأنك أنت أصلا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أصلا نائب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت من الأمة المحمدية، الأمة المكرمة، الأمة التي فضلها الله واستخلف كل فرد فيها، رجل، امرأة، عربي، عجمي، كبير، صغير، كل رجل وكل امرأة وكل فرد من هذه الأمة مستخلف. فعثمان رضي الله تعالى عنه، إذا بدنا نراجع بعض الصفات التي كانت عند عمر، كان مثلا عمر إيش أكثر شيء مثلا مر معنا صفاته؟ قوة، شدة، عدل، في وحدة كررناها كثير شوية، ها؟ الغيرة، الغيرة، هذه القوة والصلابة كلها بتنبع من غيرة، في عنده غيرة شديدة عدي. يعني بتجي لعثمان ما عنده غيرة؟ طبعا عنده غيرة، ولكن هنالك أمور تميز بها عثمان لم يتميز بها عمر، وهذا فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عشان هيك أبواب الجنة 8 مش باب واحد. ليه؟ لأن الأعمال والقربات والطاعات إلى الله جل جلاله متنوعة، ففي الجنة باب اسمه باب الجهاد، ويدخل منه من تميز في الجهاد، وفي الجنة باب اسمه باب الريان، ويدخل منه من تميز في الصيام، وفي الجنة باب للصلاة، يدخل منه من تميز في خشوعه في صلاته، وفي الجنة باب للصدقات والزكاة، يدخل منه من تميز في هذا. إلا رجل من الأمة يدخل من أي الأبواب الجنة شاء، هو الوحيد من كل الأمة يقف على باب الجنة فيقول الله له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت. من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاز الفضائل، وكان موهوبا بهبات ربانية أهلته ليكون نائب سيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. بما تميز عثمان رضي الله تعالى عنه؟ سئل أحد التابعين فقيل له: من أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا من أكرم الناس؟ شو رأيكم، من أكرم الناس ولا من أكرم الناس؟ حسب الجواب. الجواب رجل، من أكرم الناس؟ فقيل له عثمان رضي الله تعالى عنه. فقيل لما؟ وكل صحابة كان عندهم كرم. فقال حاز عثمان رضي الله تعالى عنه نوعان من الكرم، كرم الروح وكرم المال. ما معنى كرم الروح؟ كرم الروح يعني الأخلاق، كرم الروح يعني الحياء. لذلك إذا إنسان قد وفقه الله جل جلاله لكرم المال، فهذا الكرم لا يكون له وقع عند الناس إذا لم يكن متبوع ومردوف ومقرون بكرم الروح. لذلك كلمة فيها تمنين من صاحب كرم ولو أنفق الملايين، هذا الكرم محجوب ومفصول عن كرم الروح، فهذا الكرم ليس له وقع في قلوب الناس. لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه كان كريما، ولكن كرمه لم يكن مخصوص بكرم المال، بل كان كريم الروح وكريم المال. كرم الروح بسبب الأخلاق التي كانت موجودة عنده، ومن أعظمها الحياء، والتي إن شاء الله تعالى سنمر عليها ونأتي إليها. ولكنه رضي الله تعالى عنه كان معروفا بكرم المال. ومن مشاهد هذه الكرم أنه روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يركب بغلة، وكان قد حمل عليها دقيق طحين وسمن وعسل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قف، ثم أناخه. فنزل عثمان رضي الله تعالى عنه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمه، أن يسلم عليه، فذهب عثمان مباشرة ودعا بوعاء، جاب جاط، قال ثم سكب فيه شيئا من الدقيق، ثم سكب فيه شيئا من السمن، ثم سكب فيه شيئا من العسل، ثم خلطه، ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه لمن كان معه، وقال هذا الخبيص، اسمه عندهم في ذلك الزمان هذا الطعام اسمه الخبيص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع من الطعام. إيش الشاهد يا أخواني في الله من القصة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه مش ببيته، ببيته ممكن، وبالبيت سارع للإنفاق. عثمان رضي الله تعالى عنه في الطريق، عثمان رضي الله تعالى عنه يحمل البضائع، ولكن صاحب الكرم من طبعه أنه يحب الضيافة من أي شيء موجود معه، ولا يتساءل من الذي طلب منه الضيافة، أو هل طلب منه الضيافة، أو كيف أخذ منه الضيافة، أو كيف التقى به، بطبعه بحب الكرم. لذلك بعض الناس لا يستطيع على سبيل المثال أن يأكل وحده، بل أنا لا أعرف أن أكل وحده، وهذا طبع أبو الكرم من الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وكان عليه السلام محبا للكرم، حتى أن قصته معروفة في القرآن، عندما جاءه الملائكة الضيوف الثلاثة على صورة بشر، فجاء إليهم بماذا؟ بعجل حنيف، وفي آية بعجل سمين، وهن ثلاثة، وثلاثة ما بدون عجل، كفي شيء بسيط، ولكن صاحب الكرم لا يسأل كيف ومن وهل يكفي ولا لا يكفي ولا بيحسبون على الأد. لذلك قالوا لا إسراف في الكرم، إنما الإسراف على النفس. لذلك كان عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني نتكلم عنه في آخر الدرس إن شاء الله تعالى، ولكن لأننا مررنا على هذا، كان عثمان رضي الله تعالى عنه بالنسبة لنفسه يأتي للبيت بالخلو الزيت، يحضر للبيت الخلو الزيت، ولكنه رضي الله تعالى عنه كان يطعم الناس طعام الأمراء. فبالكرم ما في إسراف، إذا جاءك ضيف مش مرة نزل على الأد، لا، هذا ليس فيه إسراف، إكرام، إكرام الضيف. ولكن بالنسبة لنفسك، لزوجتك، لأولادك، نعم، لا تسرف، لأن الله جل جلاله لا يحب المسرفين. فأكرم عثمان رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالخبيص، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة، وأكل هذه الحلوى، وأكل من كان معه هذا الطعام. ويقول الحسن البصري رحمه الله: وكان قد أدرك عثمان. والحسن البصري من التابعين، والتابعون هم من رأوا الصحابة، ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن البصري رأى عثمان فيقول: أدركت عثمان في المدينة في زمن خلافته وقد فتح داره وينادي في الناس: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام. قال: فكنت أرى الناس يدخلون ويأكلون، ثم بعدما ينتهوا يقول: يا أيها الناس هلموا إلى السمن والعسل، فيدخل الناس فيأكلون بعد طعامهم السمن والعسل. لذلك هذا الأمر تجده عند بعض الناس ما زال في هذه الأيام، بيته مفتوح للضياف. بقول لك يا شيخ الحمد لله بيتنا لا يخلو من ضيوف، فيه دائما زوار، ودائما نكرمهم بالطعام، ودائما نقدم لهم الطعام، ومجيء الضيف إليه محبوب ومرغوب. وهذا كان موجود سابقا أكثر عند أهل البادية، عند أهل القرى. وللأسف في هذه الأيام، في زمن ما سموها بالتمدن والتحضر، في الزمن الذي نشأت فيه الفنادق، لأن الفنادق كانت ممنوعة، ممنوع فندق بالإسلام، شو فندق؟ عشان هيك قال له: بتنام عنا ولا وين؟ ولا بالأوتيل؟ أما الأصل ما في فنادق، الأصل حق الضيف أن يستضاف لثلاث أيام قبل أن يسأل لما جئت. لا يسأل الضيف، ثلاث أيام حق الضيف من مأكل مطعم ومشرب مبيت، ثلاثة أيام. وهذا ما يسمى بابن السبيل وغير ابن السبيل. أما اليوم يا أخواني في الله، كم نرى هذا للأسف في بلادنا الإسلامية وفي المدن التي تعلم الناس فيها التمدن بطريقة سلبية خاطئة. وكنا ذيك مرة عم نقول للشباب: الله جل جلاله يعاملنا يا أخواني في الله باستعدادنا. اليوم كلنا بنتمنى ومنقول: يا رب أدخل الناس في الإسلام. دخول الناس في الإسلام أمر له ترتيبات. عندما كان الناس يدخلون في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزعهم على الصحابة. جاء عشرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفلان: أنت اذهب معه إلى البيت. شو يعني اذهب معه؟ يعني بدك ضيفه طعميه وتشربه وتنيمه وتلبسه وتخدمه وتعلمه الإسلام حتى يتعلم الإسلام. فيتعلم الإسلام عاد، ثم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى أهاليهم فيعلموهم الدين. قلنا لهم: لو اليوم إجا فوج من دولة من دول غربية، إجا فوج أسترالي، إجا فوج إيطالي، إجا فوج كندي، إجا فوج صيني ياباني، إجا فوج للسياحة ودخل لبنان، وبتقدير من الله اجتمعوا مع أحد الدعاة وتكلم معهم عن الإسلام وقالوا: نحن مستعدون للدخول في الإسلام. بكل وضوح وصراحة، من عنده استعداد ليستقبل هؤلاء؟ من عنده استعداد يفرغ من وقته ليدرس هؤلاء ويعلم هؤلاء الدين؟ عدد قليل جدا من المسلمين، حتى المتخصصون إلا من رحم الله جل جلاله. لذلك لابد أن نربي أنفسنا ونعود أنفسنا على فتح البيوت. أحيانا يا أخواني، طبعا نأسف عندما نقول هذا الكلام، والخير الحمد لله بالأمة موجود، بس في مناظر بتبين معنا بنشوفها. يعني أحيانا تخيل تطرق باب إنسان، من فترة مش بعيدة ضربت سيارة واحد من الناس بمنطقة، فكنا موجودين فشفنا كاميرا، عرفنا أن الكاميرا ممكن تبين السيارة اللي ضربتها، لأنه اللي ضرب السيارة هرب. فرحت أنا واحد على البناي وسألنا، قالوا لنا بالطابق الفلاني، طلعنا دقينا باب البيت، بس شافنا هيك من وراء الباب ما يقارب ثلث ساعة واقفين وراء الباب عم ندق على الباب. وصلت أنا أحكي مرباب يا حبيبي والله مش جيين فكرنا جولي ما بدنا شيء بس بدنا تقولنا تساعد هذا الزلمة اللي معطر اللي انضربت سيارته مين اللي ضرب له السيارة افتح لنا هالكاميرات ثلث ساعة واقفين ورا الباب مرد تنزلت أنا دقيت على الانترفون مرد قلت له ما بدي منك شيء بس افتح الكاميرا لنخدم هالزلمة أنا مش جيني شيء من الموضوع لا جاي يحكي عن دين ولا جيك جولة من المسجد بس خدمة ولا الضيافة ولا بدنا منك شيء فأنا ما خصني أنا ما خصني ما بعرف سكر الخط كم هذا يا إخواني في الله بضايق وبدل عن حالة المسلمين إلا من رحم الله جل جلاله وبالمقابل بس تشوف إنسان مقطوع بالطريق بهالشتوات واقف بالشتاء مقطوعة معه السيارة وتلاقي ناس وقفت على جنب ونزلت تجره كم هذا جميل في نماذج جميلة في الأمة وفي نماذج مبكية لذلك لابد أن نعود أنفسنا ونتعود على الكرم حب الكرم إذا سمعنا عندنا واحد الله يجزيه خير من الأخوة في المسجد بس تجي لعنا جماعة الضيوف بس يسمع الجماعة الأخيرة اللي كان عندنا فيها الشيخ البرازيلي يتكلم بعد خطبة الجمعة أول ما يشوف جماعة جاي الضيوف بيجي يقول لي شيخ لو سمحت بدي أعمل لهم غدا أو بدي أعمل لهم عشاء يا حبيبي الخارجين في سبيل الله بيخرجوا بأموالهم ونفسهم ما بحاجة لطعام وشرب من أحد ما بده منك شيء بس تحرك معهم بالجوة والزيارات قال لي لا هو الواجب علينا هذا حق علينا هو الضيوف بيبقى مصر حتى نقبل منه إكرام وجبة من الوجبات والعرب يا أخواني في الله هم أولى الناس بهذا لذلك اليوم نحن بآخر سبب باكستان شهرين تخيلوا يا إخواني في الله شهرين ما ولعنا نار ممنوع تولع نار خاصة أنت عربي ولك أنتم أبناء العرب أنتم أبناء الصحابة أنتم ضيوفنا شهرين ممنوع تولع نار والأصل أن هذه الصفات موجودة عند العرب لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه كان متميز بهذا والكرم يا إخواني في الله هو علامة من علامات الإيمان ليه؟ لأن الذي ليس عنده الكرم خائف من الذي لا يكرم؟ هو الذي يخاف من ضياع المال فيقول هذا المال لي وهذا المال أخبئه وإذا أخرجته فأكرمت به سيفوتني وسيذهب مني وعندي أنا ومصاريفي ومرتي وأولادي وخاصة في هالظروف وخاصة في مثل هذه الظروف ليش يا إخواني في الله؟ لأن الإنسان المؤمن يتعامل مع الله جل جلاله باليقين يتعامل مع ربنا جل جلاله بالتسليم قبل هذه الظروف اللي عم بتصيب البنوك بس كان الواحد يروح يحط مصرياته بالبنك بالظاهر في فلان في إنسان عم بمد إيده ياخد مصاري منك ويسحبها من جيبتك بس كيف حالة قلب الإنسان اللي عم بحط المصاري بالبنك أكيد مش هلأ قبل كيف مرتاح ليه لأنك ما في يد البنك ما في يد البنك أأمن مما في يدي الخزنة اللي موجودة عندي في البيت معرضة للخطر والمال الموجود عندي في البيت معرض للخطر أما ما أخبئه في البنك أأمن مما في يدي شو صار فيهم؟ أأمن طلع ولا مش أأمن؟ أما اللي كان ينفق في سبيل الله عشان هيك بس جاء النبي عليه الصلاة والسلام رضي إلى عائشة رضي الله عنها وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهديت له شات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية وهذا من تواضعه فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها متعودة ومتمرنة على الكرم فأنفقت كل الشات بس عرفت أنه حبيب النبي عليه الصلاة والسلام شو بحب؟ بحب الذراع الكتف يعني فأمت له الكتف من الشات وتصدقت في الباقي فعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حبت تبين له فقالت يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الكتف يعني هاي الشات اللي جتنا كلها روحناها وما ضل عندنا إلا الكتف فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح لها المفهوم وقال يا عائشة بل بقيت كلها وذهب الكتف يقول ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت، أو وتصدقت فأمضيت، أي ليوم القيامة. لذلك صاحب الكرم يعلم أن كل مكان أكرم فيه وصحح في النية ليس حتى يرى، والعزيمة والمائدة الفلانية على حساب المنفق الفلاني، وما بيقبل إلا ما ينحط اسمه. لذلك إن تصححت النية وكان هذا الإكرام بصفات يحبها الله جل جلاله، فهذا الكرم يبقيه له ربه جل جلاله، بل يكون قد أقرض ربه، لأن الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أضعاف كثيرة، ولا يكون هنالك أي احتمال للخسارة. لذلك عندما جاء رجل إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وكان الفقراء، فقال: يا عثمان لقد سبقتمونا. مين أنت سبقتمونا؟ أهل الدثور. وبحق للمسلم أنه يغبط أخوه. في فرق بين الحسد والغبطة. شو الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد هو أن ترى في أخيك نعمة فتتمنى أن تكون لك وأن تزول عن أخيك، وهذا صاحب هذه الخصلة مذموم وليس بمؤمن. والحسد المحمود، الحسد الأول حسد مذموم، والحسد المحمود ما هو؟ حسد الغبطة. شو يعني حسد الغبطة؟ حسد الغبطة أنه شوف نعمة بأخي فأتمنى بقاء هذه النعمة عند أخي، وأتمنى أن يرزقني الله جل جلاله هذه النعمة. فجاء الرجل إلى عثمان فرآه صاحب إنفاق فقال: لقد سبقتمونا يا أهل الدثور. فماذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يا هذا، إن درهم واحد، درهم واحد تنفقه من جهد وجهد أعظم عند الله جل جلاله من 10,000 درهم فائض. مفهوم كلام؟ يوم جاي واحد تعبان كل نهار يعمل ويكد، والراتب قليل، والعقل يقول هذا الراتب لا يكفي، فيرى حاله بين يديه، يرى فقير، يرى مسكين، يرى إنسان بحاجة لدواء، يرى مريض بحاجة لعملية، يرى أناس بحاجة لطبابة لغير ذلك، فيقارن ما بين هذا المال وبين العطاء، فيقاسمه للفقير للمحتاج هذا المال، أو يعطيه منه شيء قليل. هذا عند الله جل جلاله أعظم من 1,000 درهم بس فائضين. فلان عنده فيض من المال فأخرج 1,000 درهم، وفلان جاء بالدرهم عن جهد فأخذ الدرهم وأنفقه، فهذا الدرهم سبق 1,000 درهم. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يا إخواني في الله سباق للخيرات. فمرة كان في المدينة، وبجانب المدينة بعد عن المسجد النبوي، واللي راح المدينة وكان معه أحد يدله على الأماكن الرائعة، فهنالك بئر اليوم اسمه بئر المدينة، وكان اسمه بئر روما. وكان يملك هذا البئر رجل يهودي، وكان اليهود كما نعلم مستوطنون في المدينة قبل أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة بالكامل. وكانت المدينة كما نعلم قليلة المياه، لأن أماكن الصحراء تكون المياه فيها قليلة، والمياه عصب للحياة. وبدأ عدد المسلمين والمؤمنين في المدينة يزداد، فاحتاج الناس للماء، فصار هذا اليهودي يحتكر الماء، وكلما أراد رجل من المسلمين أن يأخذ الماء يبيعه دلو الماء بمبلغ كبير. فجاءوا يشكون النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يشتري بئر روما وله بئر في الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله شو عم بعلمنا بهذا الحديث؟ شو رأيكم؟ نعم؟ لا لا، صدقة تحصيل حاصل، حتى السبق موجود، بس بهذا الموضوع بالذات، موضوع بئر روما، بئر الماء، الاكتفاء الذاتي للحاجات الأساسية في حياتك، وإلا تكون مرهون لغيرك. مفهوم؟ اليوم الأمة مرهون لمين يا إخواني في الله؟ أعزكم الله، حذاء من الخارج، ثيابها الداخلية والخارجية من الخارج، أبسط أنواع الطعام من غير صنعها ومن غير كد يدها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل ولا وافق أن يكون المسلمين محكومين من رجل يهودي عنده الماء، لو ما عم بحربهم، لأن الاقتصاد حرب، لأن حرب المال أصعب أنواع الحروب. واليوم مراكز الدراسات العالمية للباطل غيرت منهج الحروب. كانت الحروب السابقة حروب دموية يقتل فيها البشر، فقالوا هؤلاء شو ما قتلنا منهم ما حيخلصوا، عندهم إنجاب وعندهم ذراري وبيطلع جيل محل الجيل الموجود. ولكن من أنواع الحروب التي استخدموها الحرب الاقتصادية، لا تستطيع أن تنشئ شيء لك، بل كل ما تريده متعلق بغيرك، لذلك أنت محكوم، قرارك ليس بيدك، قرارك بيد غيرك. إذا كان كدك وطعامك من فأس يدك كان قرارك من رأسك، وإذا كان كدك وطعامك من فأس غيرك كان الفأس فوق رأسك. لذلك إخواني في الله، نحن نوصي الشباب، طلاب الجامعات، طلاب المدارس، إياك تظن للحظة أن دينك أو إسلامك أو إيمانك أو مسجدك أو التزامك بيؤمرك أنك أنت تعتزل العلم وتعتزل الإبداع، أبدا. بل نريد يا إخواني في الله من شباب الجامعات وشباب المدارس التفوق في كل العلوم، بس مع الدين ومع الإيمان. الإيمان هو الأصل والأساس الذي يثبتك ويقويك. نريد، كم قلنا سابقا ونعيد ونكرر، نريد أطباء في مجال الطب، ونريد أساتذة في مجال في الجامعات والمدارس، ونريد متخصصين في الهندسة وفي الكيمياء وفي الفيزياء وفي علوم الأحياء وفي الرياضيات وفي اللغات، نريدهم من شبابنا. نريد أن نسمع عن براءات اختراع من شباب المسلمين، ولكن بس شباب المسلمين التهوا بحضور الأفلام والمسلسلات ومتابعة الفيسبوك ومتابعة الواتساب ومتابعة هذه الأخبار، وشغلوها بلقمة عيشها وابتعدت عن منهج ربها. وين صرت تشوف الكفاءات اليوم؟ مع أنه كنت قبل تسمع الرسائل تجي من ملوك الدنيا إلى أهل الإسلام، يرسل له رسالة، يقول له، كانت أرسلت رسالة إلى هارون الرشيد من ملك الروم، أرسل له رسالة يستأذنه، عم يطلب منه الإذن بشو يا إخواني في الله؟ عم يطلب منه الإذن إنه يستقبل بنت الملك تدرس في مدارس ومعاهد الدين والدنيا والعلم عند المسلمين. اليوم نحن اللي بنرسل طلبات الفيزا، وشباب المسلمين على مواقع الإنترنت، يا أما طلبات عمل، يا أما طلبات تعلم، يا أما طلبات انتساب لجامعات، ترسل إلى بلاد أوروبا وأمريكا وكندا وغير ذلك. أما في زمن من الأزمنة كانوا هم يرسلون، كان الواحد منهم إذا تكلم باللغة العربية فقال صباح الخير، قال السلام عليكم، قال بعض الكلمات العربية يفتخر بها أمام كل رفقائه أنه تكلمت بعض الكلام العربي. اليوم إذا ما مر الشاب هو قاعد كم كلمة إنجليزي وهو عم يتكلم، ما بكون متحضر ومتطور ومواكب للحضارة. لذلك لا بأس، الله جل جلاله حافظ هذا الدين، وبهممكم أنتم بإذن الله عز وجل، بهمم الأبطال وزرع هذه الروح، روح التفاؤل والهمة عند الشباب، الله جل جلاله بإذن الله تعالى يكرمنا بهذا الخير. فذهب عثمان وسمع هذا الخبر فكان سباق، بئر في الدنيا يعقبه بئر في الجنة، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا يا رسول الله. فذهب إلى الرجل اليهودي، فالرجل اليهودي طلب منه 35 ألف دينار مقابل البئر، غلى سعره. فشرح الله جل جلاله صدر عثمان لحيلة شرعية ذكية، فقال له أنا لا أستطيع أن أشتريها بهذا المبلغ، فما رأيك أن أشتري نصفها بشاركك فيها، بدفع أنا حق نصها وأنا وياك شراكي باللي بيجينا. فقال له رضيت، فاشتراها ب10,000 أظن تقول الرواية، أو أقل أو أكثر، أو 9,000، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر المسلمين وقال لهم في اليوم الذي يكون لي، لأنه صارت هي عبارة عن يومين، يوم هو بطلع اليهودي ويوم بطلع سيدنا عثمان، فقال عثمان للمسلمين في اليوم الذي يكون لي تأتوا وتأخذوا بدل حاجتكم مرتين، يعني أنت بتحتاج باليوم لدلو بتأخذ دلوين وهذا مجاني. فصار كل المسلمين يجوا بوقت عثمان ويأخذوا دلوين، وبزمن وبوقت اليهودي بيوم اليهودي لم يأتي أحد. عمل حرام ولا حلال سيدنا عثمان؟ حلال، جائز. تروح تحتال على المسلمين، تحتكر المسلمين. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه المحنك الذكي الفطن. فقال اليهودي بعد مرور أيام وما جاء أحد ليشتري منه الماء، فقال يا عثمان اشتري. قال لا أريد، أنا مكتفي، مش بحاجة. قال اشتري بأي سعر شئت، فأخذها بسعر زهيد. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه البئر وقف للمسلمين إلى قيام الساعة. حتى الآن أنا زرتها بنفسي بفضل الله عز وجل، حتى الآن من ذهب إلى المدينة فليسأل عن بئر المدينة وليسأل عن بئر روما، حاطين بقلبه مكانات بيستخرجوا منا الماء، بوزعوها على أهل المدينة من أطيب أنواع الماء الموجودة في المدينة. حتى أن الرواية تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب ماءها، يعني كان يحب يشرب منه، والنبي عليه السلام مزوق بالشراب، كان يختار الماء الطيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الماء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فاستبشر صلى الله عليه وسلم وبشره ببئر في الجنة. بلشت تكتر المسلمين في آخر زمن الخلافة بالمدينة، فضاق المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله كم كان؟ بيت أبو أيوب الأنصاري. المسجد أول ما بني كان عبارة عن بيت صغير غرفتين، بيت أبو أيوب الأنصاري. بعدين شيئا فشيئا صار عدد المسلمين يزداد، فصار المسلمين يصلوا برا. مين مذكر بس كنا نصلي هون، كان هون محل ما أنتوا الآن قاعدين كان موقف سيارات، مذكر دكتور؟ وكانوا المصلين يصلوا هون، نفرش برا حصر، طلع السيارات ونفرش حصر وتصلي المصلين هون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنالك أرض مجاورة للمسجد النبوي، في أرض مجاورة وثمنها كذا وكذا 1,000 درهم، فمن يشتريها وله مثلها في الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه مباشرة قبل أن يقوم أي أحد وقال أنا يا رسول الله. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأكد له ذلك، فذهب عثمان رضي الله تعالى عن حب الأرض واشتراها بذلك المبلغ. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وبشره بالجنة. لذلك الآن اللي بيذهب للمسجد النبوي في عدة أنواع من التوسعة، اللي بيكون بيعرف بالمسجد النبوي في عدة أنواع من التوسعات. في توسعة صارت بزمن، طبعا التوسعات الكبيرة جدا صارت بالأيام الأخيرة السنوات الأخيرة، ولكن في توسعة صارت بزمن الدولة العثمانية، في توسعة صارت بزمن الدولة العباسية، في توسعة صارت بزمن الدولة الأموية، وفي توسعة صارت بزمن سيدنا عثمان بخلافته، وفي توسعة صارت بزمن سيدنا عمر بخلافته، وفي توسعة صارت بزمن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي تعتبر أول توسعة للمسجد النبوي. وهذه التوسعة ما زالت حتى الآن موجودة، حتى ذكروا لي أنه في بعض العلامات اللي بروح على المسجد النبوي وبشوف الإسطوانات اللي موجودين عند المنبر. الإسطوانات اللي موجودين عند المنبر في أعلاهم مكتوب إسطوانة عائشة اسطوانة الوفود، كل عمود مسمينه اسم. هول الاسطوانات هن كانوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الأول قبل التوسعة، ويدخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام مع المسجد. عشان هيك قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج المسجد، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي، أو ما بين منبري وقبري، روضة من رياض الجنة. ثم بعد التوسعة دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي. فأول توسعة للمسجد النبوي صارت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بصحيفة عثمان. والتوسعة الأولى التي حدثت في المسجد الحرام بعد فتح مكة كانت كذلك بصحيفة عثمان رضي الله تعالى عنه. وما زلت أذكر الآن، نسأل الله تعالى أن يتوفى أن يعني يتغمده في الرحمة، عندما سبحان الله تشورنا في المسجد وأردنا أن يعني نوسع وأن نكبر المسجد، كان المسجد هو العمودين يا إخواني في الله، واللي بالنص لا هذيك الزاوية، بس هكذا كان المسجد الذي لم يعرفه سابقا. حتى قبل هذه التوسعة كان المسجد عبارة عن غرفتين، والغرفتين اللي هون كان واحد منهم محل إسماني وواحد محل بليار وفرم مناقيش، حتى أكرمنا الله جل جلاله بهذه التوسعة. فأذكر سبحان الله عندما خطبت أول خطبة جمعة في هذا الموضوع التوسعة، فذكرت هذه القصة، ذكرت قصة عثمان رضي الله تعالى عنه وكيف سارع للإنفاق وشراء أرض مجاورة للمسجد، وتوسع المسجد النبوي، وما زال الناس حتى الآن يصلون بها، وأجر هذا الذي أنفق إلى قيام الساعة. فالحمد لله المصلون يعني ساهموا جميعا. ولكن أذكر رجل الله يجزيه الخير الآن توفي رحمة الله عليه، قال لي بعد ما فل المصلين جلس معي جانبا، قال: يا شيخ، ما تبقى من تكاليف أخبرني عنها كيف أغطيها. فنسأل الله تعالى أن يجعل الآن مجلسنا بإذن الله تعالى في ميزان حسناته وفي قبره. كم هذا يا إخواني في الله عظيم. اليوم هيك بس بين قوسين بدي مر هذه المسألة، اليوم غاب عن المسلمين شيء اسمه وقف لعدة أسباب طبعا، ولكن لازم دائما نضل متذكرين. حتى كنت عم بقرأ مرة في كتاب اسمه الوقف الإسلامي، بفترة طويلة من فترات المسلمين ما كان يقبل إنسان مسلم يموت إلا له وقف. ليش؟ لأنه يعلم أن الوقف هو الذي يدور له المال. اليوم أنت بتحاول تفكر على كبرتك وبس اكبر واتقاعد، شو ممكن اعمل؟ شو ممكن يطلع لي معاش ثابت؟ في تعويض بشغلي؟ بعض الناس ما بتقبل تعمل عمل الا ما تسال عن التعويض او تسال عن الضمان او غير ذلك. هن كلهم يا حبيبي كم سنه اذا وصلت لهم؟ اذا وصلت لهذا الوقت كم سنه؟ طب من ضمن بعد الموت ما ياتيه من ارزاق ربانيه؟ لذلك عموم المسلمين كانوا لا يقبلوا أن يأتيهم ملك الموت إلا ولهم وقف. والوقف يا أخواني في الله مفتوح، متر ممكن توقف. الآن وصلنا من كم يوم سبحان الله إعلان للعالم الإسلامي، يعني عاملين مشروع في الأقصى المبارك، نسأل الله جل جلاله أن يحرره من أسر اليهود الملعين، عاملين إعلان لوقفية الأقصى المبارك بشراء متر حقه 1500 دولار. من يرسل هذا المبلغ ويصل إلى المعنيين الأمناء إن شاء الله عز وجل، يرسل له شهادة وقفية، حق تملك، سند بهذا المتر المربع من أرض المسجد الأقصى، طبعا الأراضي التي تحيط بها والتي تكون يكون ريعها للمسجد الأقصى، يعني وقف للمسجد الأقصى. فهذا يا إخواني في الله لابد أن تفكر به. سيارة ممكن توقفها، بيت، محل، لو شيء صغير، ولكن تأتي وتكتب وتقول: هذا وقف لله، يعني أنا شلت إيدي عنه، حتى الورثة ليس لهم فيه، هذا فقط جعلته صدقة جارية لي بعد موتي. حطوا نية إن شاء الله تعالى أن يوفقنا الله جل جلاله لهذا الوقف، ونحيي هذه الأمور. لأنه سابقا كان فقراء المسلمين ويتام المسلمين وأرامل المسلمين ودور القرآن الكريم ودور التعليم الشرعي والمعاهد الشرعية وغير ذلك، كل نفقات هذه الأمور من وين تجي؟ من الأوقاف. هذه الأوقاف كانت تخرج هذا المال على فقراء ويتامى المسلمين. ولكن نسأل الله جل جلاله أن يصلح الحال، وكلنا نعلم كيف الأحوال اليوم، نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه أيها الأحبة في الله يحب عتق الرقاب، فكان يمترم كل نهار جمعة. وهذا جميل أن تخصص صدقة لنهار الجمعة، وهذا مش بدعة كما قد يظن البعض، أنه والله كيف من وين عثمان خصص نهار الجمعة، هذا بدعة أبدا. كما أثر عنه، كما صح عنه أنه كان يخصص كل نهار جمعة يعتق رقبة، لأن الإسلام جاء بالحث على إعتاق الرقاب. إيش يعني الرقبة؟ الرقبة يعني العبيد، وهذا كان موجود قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ما يقول واحد شيخ وين شو موضوع العبيد في الإسلام، كيف في عبيد؟ لا، هذا كان موجود عند العرب سابقا وعند الأمم سابقا، ولكن عندما جاء الإسلام وجاءت نبوة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام فكان يحث على إعتاق الرقاب حتى يتحول الإنسان من عبد ومن أمة إلى حر. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يذهب إلى صاحب العبد ويدفع له المال حتى يحرره من العبودية فيصبح حرا. لذلك تقول الروايات في آخر حياته أعتق عثمان رضي الله تعالى عنه 2400 رقبة في سبيل الله. وكان مرة رضي الله تعالى عنه في إحدى الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه في غير غزوة تبوك، وتكلمنا الأسبوع الماضي عن تبوك. وأصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضيق، ممكن يصيب ضيق للمسلمين، نسأل الله أن يرفع الضيق عنا. أصاب المسلمين في المعركة ضيق، فإجي يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بإذن الله تعالى لا تغرب عليكم شمس هذا اليوم إلا وقد هيأ الله تعالى لكم رزقا. عم بيعلمون اليقين. شو فهم عثمان رضي الله تعالى عنه من هذه البشارة؟ إنه في حدا حيجيبكم رزق. قال فغاب عن الجيش، انقطع عن الجيش. قال: وإذا بعثمان قبل غروب الشمس يأتي إلى المسلمين، قال: ومعه 14 راحلة محملة كلها بالطعام. هذا غير تبوك، بس سمع سماء النبي عليه الصلاة والسلام شيء، شاف الضيق، شاف الفقر، شاف الجوع، فقال: إن شاء الله أبشروا، فوالله لن تغرب عليكم شمس هذا اليوم إلا وقد هيأ الله تعالى لكم رزقا. مين اللي بده يكون قبل مني؟ لذلك عثمان رضي الله عنه كان سباق، وهذه صفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سباقين، يعني بيسمع خير ممكن غيري يسبقني له مباشرة أسارع. فأتى 14 راحلة محملة بالطعام. يقول ابن مسعود، يقول: فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته رفع يديه، قال: ثم رفعها، قال: ثم رفعها حتى ظهر بياض إبطيه. هذا مبالغة في الدعاء، ممكن تدعي أنت الآن ترفع يديك هيك، ممكن أكثر إذا كان الموضوع في قوة ترفع يديك أكثر. قال: قد ما كان النبي عليه السلام فرحان رفع يديه بقوة حتى ظهر بياض إبطيه، وكان يقول: اللهم أعط عثمان، اللهم أعط عثمان، اللهم أعط عثمان. لا يوجد شيء إخواني في الله من دون مقابل. لذلك هذا التسابق اليوم هو اللي غايب عند الأمة اليوم. أقول إن شاء الله يسبقني، إذا في مدى إن شاء الله يسبقني. لذلك أختم بقصة حدثت مع أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في ميدان التسابق. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بجانب دار ابن مسعود، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب صوت شجي بالقرآن. فمر النبي عليه الصلاة والسلام من أمام البيت فسمع ابن مسعود يصلي ويقرأ القرآن فوقف فصار يستمع. أبو بكر واقف حده، عمر واقف حده، ثم كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ ابن مسعود، اقرأ ابن مسعود، اقرأ ابن مسعود. عجبته القراءة. هو اللي مرة قال له اقرأ علي القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري لو أنا نبي، ولكن أحب أسمع القرآن من غيري. وكان يحب أن يسمع القرآن من ابن مسعود لأنه عنده لحن جميل وعنده صوت جميل وعنده أداء جميل. فمر من حد بيته فبيسمع صوته بيوقف، فصار يقول له: اقرأ ابن مسعود. وابن مسعود يقرأ. قال: ثم انتهى ابن مسعود من القراءة ثم ركع ثم سجد، فمشى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن، من أحب أن يسمع القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: غضا، يعني طازج طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. أم عبد مين يعني؟ أم لابن مسعود ابن هين عبد الله، لحابب يسمع القرآن كأنه من جبريل مباشرة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل. قال فليسمعه أو فليقرأه على ابن أم عبد، مش النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا تقول الرواية كانت الدنيا في الليل، كان الوقت متأخر في الليل. فبعد شوي عمر رضي الله عنه حامل بشارة، طبعا مغار منه لابن مسعود أنه أنا حدك يا رسول الله، ولو ثم أحكيني شو أنا كيف قرأتي، لا مش حلو قرأتي. ولا أبو بكر قال له ما لو أنا دائما معك مش سامع شكلك، مش سامع كيف أقرأ أنا يا رسول الله. ولا واحد أثر في الموضوع، مدحني ما مدحني، أثنى علي ما أثنى علي. ولا عمر بيوصل للبيت ما بتحمل القصة، بده يطلعها أنه فيها بشارة. ولا بروح عند ابن مسعود بدو على الباب، فيقول ابن مسعود من بالدار؟ فيقول عمر. قال رحمك الله يا عمر، ما الذي جاء بك؟ إحنا بوقت متأخر. قال يا ابن مسعود، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول عنك كذا وكذا وكذا، من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن عم عبد. فقال رحمك الله يا عمر، قد سبقك أبو بكر وأخبرني، أخبرني أبو بكر. قال فعلها وعملها وسبقني. قال والله لا أسبقه إلى خير أبدا. فكان أبو بكر يسبق دائما الصحابة. لذلك اليوم سمعنا عن الكرم يا إخوان، هذا كرم الصحابة، هذه صفاتهم. إحنا ما سمعنا لنستمتع، والله حلو كانت حياة العثمان. الآن ببين الآن إكرام، إكرام الناس، إكرام الفقراء، إكرام المساكين، إكرام أهل الدين. تنفق مالك على أهل الدين، تضع أموالك في الأماكن التي يحبها الله جل جلاله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير دينار ينفقه الرجل على إخوانه في سبيل الله، وخير دينار ينفقه الرجل على أهله وعلى أصحابه في سبيل الله وعلى دبته في سبيل الله. فنسأل الله تعالى أن يخلصني وإخواني وأخواتي من الشح، وأن يرزقنا وإياكم حقيقة الكرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.